السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا، حدثنا إسحاق قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، قالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان في المصحف عائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. والصلاة الوسطى وصلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، كما روي عن عائشة. والإشكال عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، مع أن الطرق الصحيحة السابقة كلها تدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهنا العطف يقتضي المغايرة، فالوسطى وصلاة العصر يعني أن صلاة العصر غير الوسطى. ومنهم من استثبت الإجابة في كلام المفسر رحمه الله، وقالوا إن الواو قد تقحم تكون مزيدة لتأكيد المعنى، وأورد لذلك ما يشهد له كما سيأتي، وفيه أكثر من جواب. نعم. فأملت علي كان أب فيما أملته عائشة عليه. أمرتني عائشة، كان في مصحف عائشة حافظه. إلى هذا رواية ابن جرير ما هي بصحيح، إلا إن كان النقل بعد أن أملت، كان مصحف في مصحفه بعد أن أملت على الكاتب. ها؟ أن أمرتني فاستقر في المصحف هذا وصار في مصحفه. نعم. فأملت علي حافظوا على كل حال يكون هذا من باب التفسير، لأنه وإن كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بمتواتر، وما عدا المتواتر لا يثبت به القرآن كما هو معلوم. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. هكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار، فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولى بن عمر أن عمر بن نافع قال: قال أن عمرو بن نافع بن رافع مولى بن عمر أن عمرو بن رافع عمرو بن نافع عندنا مش. أن عمرو بن رافع ونافع مولى بن عمر أن عمرو بن رافع أن عمرو بن رافع قال فذكر مثله وزاد كما حفظتها من النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام مالك السابقة عن عمرو بن رافع نعم. طريق أخرى عن حصة قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد الأزدي أو الأودي وأنا عندي الأزدي شو عندك يا إبراهيم الأزدي نعم عن عبد الله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذني فلما بلغ آذنها فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر والصلاة الوسطى وصلاة العصر اللي وين والصلاة والوسطى لا والصلاة الوسطى وصلاة العصر صار الثلاث ما هي واحد ثنتين لا طريق أخرى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن حفصة أمرت مولا لها أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فلما بلغها أمرته فكتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال نافع فقرأت ذلك المصحف فوجدت فيه الواو فرأيت فيه الواو فوجدت معنى واحد صلاة العصر إيه؟ وكذا روى ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأا كذلك وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن عمرو بن رافع مولى عمر قال كان في مصحف حفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين عبدة بن سليمان ما عندنا سليمان عندك عبدة بن سليمان كان نفس الطبع ما تختلف عبدة فقط عبدة عندنا عبدة وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي المغايرة فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب عن ذلك بوجوه أحدها أن هذا إن روي على أنه خبر فحديث علي أصح وأصرح منه وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة كما في قوله وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذوات كقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكقوله سبح اسم ربك الأعلى

والجماهر والجماهير جمع جمهور سائغ بالياء وبدونها، لكن الكلام على الكنية. نعم. عن أبي الجماهر عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل عن عمه عن ابن عباس قال صلاة الوسطى المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن ذؤيب، وحكي أيضا على عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية، وبأنها وتر المفروضات، وبما جاء فيها من الفضيلة والله أعلم. وقيل إنها العشاء الأخير، اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور. قال ابن جرير وين؟ ثلاثة أسطر ونص زيادة هنا. وقيل إنها العشاء قبل ذلك. نعم في نعم قبل أخر أخر عندنا محمد بن بشار. لا. قال ابن جرير حدثني محمد بن بشار. لا لا لا تختلف الأقوال. وما قال زايد؟ زايد عن الجيم. جرير طنوي ثلاثة أسطر ونص. اقرأ. قال ابن جرير. وقال ابن جرير في كتابه حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد السلام عن إسحاق بن أبي فروة عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب، ألا ترى أنها ليست بأقلها ولا أكثرها ولا تقصر في السفر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلها، بل صلاها في وقت واحد في اليومين، في اليوم الأول والثاني صلاها في وقت واحد، ولذلك الشافعية يرون أنها ليس لها إلا وقت واحد بقدر الاستعداد لها بالطهارة وأدائها، فلا يستمر وقتها من كقول الجمهور من غروب الشمس إلى مغيب الشفق. نعم. ها إيه بجبريل، صلاة جبريل. إيه نعم في وقت واحد. نعم. وقيل إنها العشاء الأخير، اختاره علي بن أحمد الواحدي في تفسيره المشهور. وقيل هي واحد من الخمس لا بعيد. الواحد له ثلاثة تفاسير، الوجيز والوسيط والبسيط. الوجيز طبع قديما على هامش تفسير يقال له مراحل بيت، تعرف التفسير ذا؟ ها ها تعرفه؟ تفسير يقال له مراح لبيد، في مراح مراح مراح تعرف مراح مراح لبيد في تفسير قرآن مجيد. الواحد جاوي طبع قبل عشرات السنين، وطبع على هامشه الوجيز للواحد، ما تلقى الوجيز إلا على هذا الكتاب، ولذلك لا يعرف كثير من طلاب العلم أنه مطبوع. البسيط التفسير الكبير طبع أخيرا، حق في رسائل علمية، وطبع في حدود 30 مجلد أو 25 ما أدري بالضبط، لكنه طبع، ومن أنفع التفاسير تفسير الواحد. إيه طبع وانتشر وعرف، بس الآن ما تدري هل ينشط المطابع التصوير ولا ما ينشطون، لأنهم يهمهم السوق. الجاوي النووي محمد النووي جاوي من الجاوة، وتفسير الجاوي مطبوع قديم قبل 100 سنة قبل هذه الطبعة اللي على هامش الوجيز. الوجيز الواحد، أنا قلت لك الواحد له ثلاثة تفاسير، مثل الغزالي له ثلاث كتب في الفقه الشافعي، وجيز ووسيط وبسيط. نعم. المقصود هنا البسيط المطول. البسيط هو المقصود

والإشكال في تفسير ابن كثير أن المؤلف ألفه في أول الأمر ونسخ الكتاب على العرضة الأولى في النسخة الأزهرية، نبهنا على هذا مرارا، والتي تمثلها الطبعة الشعب هذه هي الأزهرية. ثم أخذ الإمام يزيد مقاطع من التفاسير توجد في بعض النسخ دون بعض، هذه الزيادة زيد فيها 10 نصوص مثلا مأخوذة من الرازي والقرطبي والزمخشري وكذا في هذه العرضة، ثم زاد رحمه الله 10 أخرى مثلا تمثيل هذا، ونسخ الكتاب على هذا الأساس. ولذلك من أشكل أو من أشق التحقيقات لكتب العلم تفسير ابن كثير لمن أراد أن يجمع جميع النسخ، وفي العالم الإسلامي أكثر من 1000 نسخة مخطوطة، وأعرف شخص جمع 100 نسخة يريد أن يحقق الكتاب، وتحقيق الكتاب بهذه الطريقة قد يصد عن قراءته، لأن الحواشي زاد ونقص وزاد ونقص وفعل وترك، يصير الكتاب أضعاف. نعم، فيختار منها أصحها وأكملها ويعتنى بها ويترك الباقي، لأن إرهال وإثقال الحواشي بهذه الطريقة قد يعوق عن قراءة الكتاب، قد يعوق عن تحصيله لدى بعض طلاب العلم. على كل حال، في بعض الفروق والفروق تتفاوت ما لا يساوي التعب عليه. ولذلك الشيوخ الكبار حينما لا يعتمون بالنسخ، نعم، يقول فرق هالنسخة عن هالنسخة شيء ما يسوى التعب، خلوا ضع عليه 2 سطر بدلا من أروح أنا أقابل هذه النسخة على هذه، أو أضع كلمة أو بقي كلمة فيها إجمال، فهم لا يعتنون بها من هذه الحيثية لتحصيل ما هو أهم منها. وعلى كل حال، القيام بمثل هذه الأمور متعين لا على أفراد الناس، على من يريد أن ينفع عامة الناس. يعني لو عندنا كتاب مثل مسند الإمام أحمد 40,000 حديث أو 30,000 حديث أو قالوا أكثر من ذلك، ثم كل واحد من طلاب العلم أو العلماء يرقم نسخته، كم بيأخذ ترقيم؟ يأخذ وقت طويل، وأهل العلم يربؤون بأوقاتهم عن مثل هذا العمل. لكن لو تبرع واحد ورقم نسخته وضبطها وأتقنها ودفعها إلى المطابع لتطبع 10,000,000 من النسخ يخدم بها الناس كلهم، فتعبه مخلوف. نعم، يسوى التعب. أما تتعب على نسخة واحدة وتضيع عمرك والسلف بدل ما هذه الأشياء تأخذ عليهم من الأوقات ما تأخذ، يحفظون بدلها حديث. وذكرت مرارا قصة اليماني الذي أشكل عليه تفسير الجلالين، هل يقرأه بطهارة أو بغير طهارة، فعد حروف القرآن وعد حروف التفسير، من أجل إيش؟ أن يكون الحكم للغالب. إذا كان التفسير أكثر من القرآن انحلت المشكلة عنده، صار يقرأ بدون وضوء، وإن كانت حروف القرآن أكثر فيلزمه الوضوء. فيقول إلى سورة إلى آخر المزمل العدد 1 تفسير والقرآن، ومن المدثر إلى آخر زادت حروف التفسير. هذه الأمور ما تجدها عند المتقدمين، لا يهتمون بهذه الأمور. على أي حال، قلت إذا كان المصلحة المرتبة على هذا الفعل، وإن ضاع عليه أوقات، لكن في مقابل انتفاع الناس، لأن الترقيم له فائدة حينما تحيل وحينما تقبل على كذا، لا فوائد معروفة، ولذلك الكتب المطبوعة في الغالب الآن ترقم من أجل أن يستفيد الناس ويحيلون عليها، وأما نسخة شخص واحد فهو يقرأها ويستفيد منها والحمد لله بدون أرقام. شو؟ والله الحكم بأن هذه آخر النسخ مشكل، نحتاج إلى استقراء. والله ما أدري، ما أنا ما بصاحب استقراء، ما اعتنيت بالتفسير أين هي تصل إلى هذا الحد. أنا عندي نسخة الشيخ أحمد شاكر التي صورها على الأزهرية ورقمها وعلق عليها موجودة عندي مصورة. نعم. وقد حكى فخر الدين الرازي في تفسيره قولا عن جمع من العلماء بعد إيش؟ وشبك بين أصابعه. طيب. منهم زيد بن ثابت وربيع بن خثيم أنها لم يرد بيانها وإنما أريد إبهامها، كما أبهمت ليلة القدر في شهر رمضان وساعة الإجابة في يوم الجمعة والاسم الأعظم في أسماء الله تعالى ووقت الموت على المكلف ليكون في كل وقت مستعدا، وكذلك وكذا أبهمت الليلة التي ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس ويعطوا الأهبة دائما، وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه فلا تأتي إلا بغتة. تدرون ابن كثير ما بدأ يكتب في التفسير إلا من الأنعام، من سورة الأنعام الأول ما هو مكتوب، ثم لما أنهى الكتاب رجع إلى الأول. نعم. وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها، وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح والعصر، وقد ثبتت السنة بأنها العصر، فتعين المصير إليها. وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي رحمهما الله في كتاب الشافعي رحمه الله حدثنا أبي قال سمعت حرملة بن يحيى التجيبي يقول قال الشافعي كل ما قلت مسلم ما يمر صفحة إلا مذكور. نعم. كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا تقلدوني. وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن الشافعي، وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. فهذا السبكي كتاب رسالة في بيان قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ونزل عليه عدة مسائل، المعروف من أقواله أنها كذا وصح الحديث بخلافه، وقالوا أن هذه مذهب الشافعي بناء على قوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم. فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين. ومنها هنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الإمام الشافعي أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، والمنقول عنه نصا أنها الفجر الصبح لقوله وقوموا لله قانتين، والشافعي يثبت القنوت في صلاة الصبح. نعم. وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر، وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب ولله الحمد والمنة، ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب الشافعي، وصمموا على مذهبا للشافعي وكلها ما يضر، وصمموا على أنها الصبح قولا واحدا، لأنها بمنطوق نقلت من منطوق الشافعي بخلاف صلاة العصر يشملها عموم قوله إذا صح الحديث المذهبي، لكن من منطوق قوله بالتعيين والتنصيص أنها صلاة الصبح. نعم. هو هذا يصلح للعذر عن الشافعي، للعذر عن الشافعي، يعني إذا وجد نص على حديث على مسألة تخالف حديثا ما يتطاول طالب العلم وقال الشافعي خالف الحديث كذا، يرد عليه بأن الشافعي قال إن صح الحديث هو مذهبي. لكن طريقة من ذكره كثير نقل من هذا مذهب الشافعي ما فيه إلا واحد قال قد وافقه على هذه الجماعة من هو من قطع القاضي الموردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة محدثي المذهب ولم يروا بالخروج عن قوله لمخالفة النص في مذهب الشافعي فيهم أئمة محدثون، أئمة محدثون يخرجون عن المذهب لمخالفة الأثر، وهذا معروف في مذهب الشافعي النووي وغيره يخرجون عنه للدليل كما. نعم. وصمموا على أنها الصبح قولا واحدا، قال الماوردي ومنهم من حكى في المسألة قولين، ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا، وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمنة. وين المزيد العناية؟ وقد جاء في صلاة العصر من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، مزيد العناية بها. وإن كان المردود العكسي لمثل هذا الخلاف تساهل كثير من الناس بل فيهم من طلاب العلم صلاة الظهر حينما تأتي أوقات ينامون فيها مثل رمضان تجدهم وهو إمام مسجد ما يصلي الظهر إلا إذا كان، لأن ما فيها من النصوص مثل الصبح والعشاء أثقل الصلاة على المنافقين صلاة إلى آخره، وفيها مثل صلاة العصر أنها الوسطى حافظ عليها إلى آخر ذلك. نعم. وقوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياها. ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية بن الحكم السلمي حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله. سم. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة حتى نزلت هذه الآية في الصلاة. كان الرجل يكلم صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية

وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله. إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا تكلموا. اقنتوا يعني اسكتوا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يسلم عليه وهو في الصلاة فيرد بالإشارة، لأن الكلام الرد بالكلام ممنوع منع، فكان يرد بالإشارة، يرفع يده مشيرا إلى الرد عليه الصلاة والسلام. هل الرد خاص بالنافلة أو لا يعم؟ اللي يظهر أن الحكم واحد، فإذا ما في كلام ما في مبطل. ها عرفت رأيتك شوي بس إيه. نعم. وقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها، ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب، فقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان رجالا أو ركبانا، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر قبلتي بدليل حذف النون، لو أراد إعمال مستقبلي قال مستقبلين القبلة، يعني مستقبل القبلة وغير مستقبليها، كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. ورواه البخاري، وهذا لفظ مسلم، ورواه البخاري من وجه آخر، وهذا لفظه ومسلم، ورواه البخاري وهذا لفظه، وهذا لفظه ومسلم، ورواه البخاري من وجه آخر عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أو ابن عمر عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو قريبا منه. ولمسلم أيضا عن ابن عمر قال فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا، فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكبا أو قائما تومي إيماء. وفي حديث عبد الله بن أنيس الجهني لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتله، وكان نحو عرفة أو عرفات، فلما عندنا عرنة عرنة رقم واحد، وكان نحو عرنة أو عرفات، وكان نحو عرنة أو عرفات. النسخة الثانية وش فيها؟ عرفة وش لن يعطف عليها عرفات؟ عرفة هي عرفات. نعم. فلما واجهه حانت صلاة العصر قال فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد، وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الآصار والأغلال عنهم. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه، قال: وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذلك. وزاد: ويومئ برأسه أينما توجه. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا غسان حدثنا أبو غسان حدثنا أبو غسان قال حدثنا ذؤاد يعني ابن علية ذواد إيه ذواد يعني ابن علية قال حدثنا ذواد يعني ابن علية عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه، فذلك قوله: فرجالا أو ركبانا. ذؤاد بن علبة شو اسمه؟ ذؤاد ذؤاد ذؤاد الذال والواو مهموزة ذؤاد ما تجي ذؤاد ذواد مهموزة تأكد مهموزة هل اللي عندك تأكد أقول الكتاب اللي معك مثل اللي معنا بضم المهملة والسكون أعرف التقريب وفيها أخطاء مثل اللي عندنا بضم المهملة والسكون اللام علبة هذه ما فيها أشكال إيه بس عاد ما الأول فقط وروي عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان. وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة فقالوا ركعة. وكذا روى الثوري عنهم سواء. وقال ابن جرير أيضا: حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا المسعودي قال حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف ركعة. واختار هذا القول ابن جرير. كم باقي اللقامة؟ نقف على قال البخاري في باب